هي مثلا حديث ياتي رجل معه حساء امثال الجبال، امثال الجبال كهنا بيضاء، هذا الحديث هو ابن ماجه واسناده صحيح.